ايوه هذه يا فيها عمي صالح يا ابو عليم وناس العاصمة يحيى وناس القبائل وعمار وطول مولو قاعد حبيبو جنرال